بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في شرح كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى مباحث التخصيص، وكنا ذكرنا أن التخصيص ينقسم إلى تخصيص بمتصل وإلى تخصيص بمنفصل، وأن التخصيص بالمتصل منه الاستثناء ومنه الشرط ومنه الصفة ومنه الغاية. فذكرنا ما يتعلق بالاستثناء والشرط، ووصلنا إلى الكلام عن الصفة، وهو النوع الثالث من أنواع المخصصات المتصلة. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، لا خصوص النعت النحوي. فما يشتهر في كتب الأصول من الحديث في الغنم السائمة زكاة، ورد أيضا في سائمة الغنم زكاة، فكل منهما يعد صفة. وإن كان قوله في سائمة الغنم زكاة لا يعد صفة عند النحاة، فهذه الصفة مخصص متصل بالمخصص. الكلام فيها كالكلام في الاستثناء، هل تعود الصفة إلى جميع المتعاطفات، الجمل المتعاطفة، أو تعود إلى الجملة الأخيرة؟ وهل يشترط في هذه الصفة اتصالها بالموصوف، أو يصح الفصل بينها وبين الموصوف؟ يجري فيها ما يجري في الاستثناء. لذلك فإن الإمام البيضاوي رحمه الله قال: وهي كالاستثناء. ومن المخصصات أيضا الغاية، والغاية هي طرف الشيء ونهايته. والذي يدل على هذه الغاية لفظان: إلى وحتى، إذا كانت جارة. فقد اختلف العلماء في مدخول إلى وحتى، هل يكون حكمه مخالفا لحكم ما قبله أو مسكوتا عنه؟ ذهب الحنفية إلى أن مدخول إلى وحتى كقوله سبحانه وتعالى: واغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرافق التي هي مدخول إلى، هل حكمها حكم ما قبلها أو حكمها مخالف لما قبلها أو مسكوت عنه؟ خلاف بين العلماء. فذهب الحنفية إلى أن المرافق مسكوت عن حكمها، وذهب الشافعية والجمهور في المشهور من مذهب الشافعية والمعتمد إلى أن مدخول إلى مخالف لما قبلها. هذه هي المسألة المتعلقة بالغاية، وفيها أقوال أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء الله في قراءتنا لكلام شيخ مشايخنا رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: النوع الثالث الصفة. المراد بالصفة التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف، مثل رقبة مؤمنة. فمؤمنة وصف قيد به المطلق وهو رقبة. في كلام الشيخ رحمه الله أمران: الأمر الأول في بيان المراد بالصفة وتخصيصه بكونه التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف، وهذا تعريف للنعت النحوي والذي اخترناه قبل قليل تبعا لما اختاره جماعة من العلماء، منهم شارح المنهاج الشيخ ياسين سويلم طه عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، أن المراد بالصفة الصفة المعنوية لا خصوص النعت النحوي. ولذلك ضربوا مثلا بقول القائل: أعطي أولاد أخي المحتاجين، أو أعطي المحتاجين أو من أولاد أخي، فاعتبروا أولاد أخي المحتاجين مثل قوله المحتاجين من أولاد أخي أو محتاجي أولاد أخي، كلاهما اعتبروهما شيئا واحدا. فهذا دليل على أن المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا خصوص النعت النحوي. وإذا قلنا المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، فقد تكون هذه الصفة مضافا، وقد يكون الموصوف مضافا إليه، كما في قولنا في سائمة الغنم، فإن الصفة هنا مضاف والموصوف هو المضاف إليه. وقولنا في سائمة الغنم زكاة مثل قولنا في الغنم السائمة زكاة، لا فرق بينهما. الأمر الثاني أنه مثل تبعا للإمام البيضاوي بمثال هو في حقيقة الأمر من قبيل تقييد المطلق لا من قبيل تخصيص العام. ولذلك فإن هذا الأمر انتقد من قبل الإسنوي ومن قبل البدخشي، فقال الإسنوي هو تمثيل غير مطابق، فإن هذا من باب تقييد المطلق لا من باب تخصيص العام أو تخصيص العموم، لأن رقبة غير تامة لكونها نكرة في سياق الإثبات. وهذا الانتقاد يصلح فيما لو كان المراد الشيخ رحمه الله الاستدلال أو الإشارة إلى الاستدلال بالآية، فتحرير رقبة مؤمنة. وأما إذا أطلق فيمكن أن يصحح بأن يحمل إيراده للرقبة المؤمنة لرقبة مؤمنة على ما إذا وردت في سياق النفي، فإن النكرة في سياق النفي تعم. ولكن هذا خلاف الظاهر، يعني رقبة لو قال مثل فتحرير رقبة مؤمنة لكان الانتقاد في محله لا يمكن أن يجاب عنه، لو قال فتحرير رقبة مؤمنة، لأنها نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من قبيل الإطلاق لا من قبيل العموم، إذ عمومها حينئذ عموم بدلي لا عموم شمولي. وأما إذا قال مثل رقبة مؤمنة ولا يريد أن التمثيل بالآية أو الإشارة إلى التمثيل بالآية، وهو خلاف الظاهر، فيمكن أن يصحح المثال بأن يقال إنه يريد من هذا المثال رقبة مؤمنة ذكرت في ضمن سياق نفي أو نهي، والنكرة في سياق النفي والنهي تعم. وهذا يعني خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه يريد بذلك الإشارة إلى قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. لذلك الشيخ الإمام الإسنوي كما ذكرنا قال: لأن رقبة غير تامة لكونها نكرة في سياق الإثبات فهو تمثيل غير مطابق. وقال العلامة الشيخ بخيت المطيعي: ومثله في البدخشي حيث قال، وفيه نظر إلى آخره ونسبه للفنري، ولعل المصنف مثل بذلك. الآن طيب ما الجواب؟ قال: ولعل المصنف مثل بذلك للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين تقييد المطلق وتخصيص العام، بين تقييد المطلق بالصفة وتخصيص العام بالصفة، والخطب في المثال سهل. قالوا يعني فحول الرجال لا تقف عند المثال، وهذا الذي أشار إليه الشيخ أمر المهم، وذكرناه من قبل أن أحكام تخصيص العام تجري في أحكام تقييد المطلق، لأن كليهما فيه عموم، وإن كان عموم العام شموليا وعموم المطلق بدليا. ولذلك قد يأتي في الأمثلة يند يعني في أقلام بعض العلماء التمثيل بأمثلة هي من قبيل المطلق وتقييده لا من قبيل العام وتخصيصه. قال الشيخ رحمه الله: ومثل العام الموصوف الآن جاء ومثل العام الموصوف أكرم الرجال العلماء، فوصف الرجال بالعلماء يخرج ما عداهم من الجهال. وقد أحال البيضاوي الكلام في الصفة على الكلام في الاستثناء، حيث قال: وهي كالاستثناء. وقصده من ذلك أمران: الأمر الأول أنه يشترط في الصفة اتصالها بالموصوف، فلا يصح الفصل بينهما في الزمان، كما ذكرنا في الاستثناء شرط الاتصال، فكذلك يشترط في الصفة الاتصال ولا يصح الفصل بين الصفة والموصوف في الزمان. الأمر الثاني: إن وقعت الصفة بعد متحد اختص بها، مثل ارحم الأطفال اليتامى، وإن وقعت بعد متعدد كان في ذلك الخلاف السابق الذي ذكر في مبحث الاستثناء، من حيث إنها ترجع إلى الجميع وهو الأصح المعتمد وهو الذي عليه الجمهور، أو ترجع إلى الأخير فقط وهو مذهب الحنفية، مثل أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد. فهل الزهاد هذا الوصف مقيد لإكرام العلماء كما هو مقيد لمجالسة الفقهاء، للفقهاء المطالب بمجالستهم؟ هو مقيد لمجالسة الفقهاء بلا خلاف، فهذا القائل قد أمرك بمجالسة نوع معين من الفقهاء وهم الفقهاء الزهاد. طيب، فهل هذا القيد يسري على قوله أكرم العلماء؟ الخلاف المعروف، فمذهبنا أنه يسري على ذلك أيضا، فكأنه قال لك أكرم العلماء الزهاد وجالس الفقهاء الزهاد. ومذهب الحنفية أن القيد يرجع إلى الجملة الأخيرة كما هو الحال في الاستثناء. قال: وأكرم العرب والعجم المؤمنين. المؤمنين هذا وصف، هل يرجع إلى العرب والعجم معا، إلى كل من العرب والعجم، أو يرجع إلى العجم فقط؟ الخلاف المعروف. فهذا بيان معنى قول البيضاوي وهي كالاستثناء. ففي الحديث: في سائمة الغنم زكاة، أو في الغنم السائمة زكاة، صفة السوم خصصت الغنم بإخراج المعلوفة عنها عند أبي حنيفة والشافعي، فالصفة مثل الاستثناء في الاتصال وفي العودة إلى الجمل المتعاطفة كلها أو إلى الجملة الأخيرة على ما هو الخلاف المعروف بين العلماء. طيب، ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع المخصصات المتصلة. قال: النوع الرابع الغاية. قال: غاية الشيء طرفه ونهايته، والمراد هنا اللفظ الدال عليها لا نفس الغاية، كما قال الشيخ ياسين سويلم طه رحمه الله. الذي يدل على ذلك، يدل على طرفه ونهايته، لفظان هما إلى وحتى إذا كانت جارة. هذه المسألة لابد من بيان أمر فيها. لدينا قوله تعالى مثلا: وأيديكم إلى المرافق، هذا هو المرفق. طيب، هذا المرفق إذن مدخول إلى، مدخول إلى، حين قال البيضاوي رحمه الله الرابع الغاية، فهل أراد بالغاية هنا إلى حرف إلى، أم أراد بالغاية طرف الشيء ونهايته اللي هو هذا طرف الشيء اللي هو فوق المرافق بقليل، طرف اليد، هذه اليد طرف الشيء ونهايته اللي هو قبل المرافق اللي هو آخر جزء من اليد التي يجب غسلها. إذن لدينا المرافق ولدينا غاية اليد التي يجب غسلها ونهاية، يعني بمعنى طرف أو نهاية اليد التي يجب غسلها الذي هو هذا الموضع، ولدينا المرافق. فما المراد بالغاية؟ هل المراد الطرف؟ فسرت الغاية بالطرف. الإمام البيضاوي رحمه الله قال الغاية وهي طرفه، الرابع الغاية وهي طرفه، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، مثل أتم الصيام إلى الليل. طيب، فما المراد بالغاية؟ الآن نريد تفسير الغاية. هل المراد بالغاية الطرف، نهاية الشيء وخاتمته وآخرته هذا الشيء، يعني فيما لو كان الشيء له أجزاء، النهار وأتم الصيام إلى الليل، الصيام في النهار إلى آخر جزء من النهار، هذا هو الغاية. فالغاية هنا داخلة في المغية قطعا باتفاق، لأنها آخر جزء منها. فإذا كانت إذا كان المغية يجب صيامه فهذه يعني يجب صيامها، ويكون حكمها مخالفا لحكم ما بعده، وهذا أمر واضح. طيب، إذن هذا هو المراد بالطرف اللي هو آخر جزء مما هو قبل إلى ومما هو قبل حتى، آخر جزء أو آخر طرف، لأنه هذه الطاولة لها طرف، هذا هو الطرف، فهذا الجزء الأخير هذا هو الغاية. طيب، وقيل المراد ما دخل عليه الحرف التي يعني وهو المرافق في قوله وأيديكم المرافق، والليل في قوله أتم الصيام إلى الليل. وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف وقع في المرافق، هل حكمها حكم ما قبلها أو ليس حكمها حكم ما قبلها؟ هل يجب غسل المرافق كما يجب غسل ما قبل المرافق؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، هذا الذي وقع فيه الخلاف، يعني هل يجب أن هل حكم ما مدخول إلى وحتى، يعني ما تدخل عليه إلى وحتى، هل حكمه حكم ما قبل إلى وحتى؟ هل الليل يجب صيامه كما يجب صيام النهار؟ هل المرافق يجب غسلها كما يجب غسل ما قبل المرافق، الأيدي التي هي قبل المرافق؟ هذا قيل إن المراد بالغاية ما دخل عليه الحرف، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، والمسألة مفروضة فيه في هذا في مدخول إلى وحتى. لذلك قال والذي يدل على ذلك لفظان هما إلى، إذا قال الذي يدل على ذلك لفظان هما إلى وحتى إذا كانت جارة. اختلف العلماء، قال الشيخ هنا اختلف العلماء في مدخول إلى وحتى، هل يكون حكمه مخالفا لحكم ما قبله أو يكون مسكوتا عنه، هذا هو الذي وقع في الخلاف. أما ما بعد المرافق فلم يجري فيه خلاف أنه لا يحكم عليه بحكم ما قبل المرافق. ما بعد المرافق اللي هو هذا العضد ليس فيه خلاف أنه لا يحكم عليه بحكم الأيدي، الخلاف في المرافق لا فيما قبلها ولا فيما بعدها. فيما قبل الذي وطرف الشيء وآخره ونهاية الجزء الأخير هذا داخل، ما بعد المرافق خارج، الخلاف في المرافق، والمسألة مفروضة في هذا الذي دخلت عليه إلى وحتى. هل كما يوجد خلاف في الليل؟ وهي التي تسمى هل الغاية تدخل في المغية؟ هل إلى مدخول إلى وحتى يدخل في المغية؟ الحاصل إذن القول الثالث أن المراد بالغاية في قول الإمام البيضاوي الحرف نفسه، وأن ما بعده وهو المرافق مثلا هو الذي جرى فيه الخلاف، وهذا الذي رجحه الإمام الإسنوي والعراقي وغيرهما. على كل حال يعني بغض النظر، هذا تدقيق في معنى عبارة الإمام البيضاوي، لأنه يعني ذكر بعد ذلك ضميرا راجعا إلى الغاية بمعنى مختلف، ذكر الغاية وقال وهي طرفه، ثم ذكرها في يعني في الضمير بمعنى مختلف عما ذكره أولا. فهذا يعني لا يهمنا كثيرا، لأننا لسنا بصدد شرح المنهاج، لكن الذي يهمنا أن مسألتنا التي وقع فيها الخلاف، وهي المسألة المفروضة، هل الغاية التي هي المرافق التي هي مدخول إلى وحدة، هل الغاية تدخل في المغية؟ ما المراد بالغاية؟ مدخول إلى وحدة. هل مدخول إلى وحدة يدخل في المغية أو لا يدخل في المغية؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. سواء سميت المرافق غاية أو سميت إلى غاية وجعلت المرافق مدخولة للغاية، ما يهمني الآن. الذي يهمني أن الذي وقع في الخلاف هو ما دخلت عليه إلى وحتى، وسمه ما شئت. فالشافعية في المشهور والمعتمد يذهب فيما ذكره الشيخ هنا، يذهبون إلى دخول الغاية في المغية، سواء كانت هذه الغاية مدخولة إلى أو مدخولة حتى، من غير فرق بينهما. وأن ما بعدها، ما بعد إلى وحتى، مخالف لما قبلها، أي غير داخل فيما قبلها، كيف إذا كان أو فيما قبلهما، بل محكوم عليه بنقيض حكمه، كيف الغاية تدخل أو بضد حكمه والحكم نقيض؟ إيش؟ كيف الغاية تدخل والحكم نقيض؟ إذا الغاية دخلت المفروض تأخذ نفسها بعد المرفق. لا، المرفق نفسه ما بعدها، ما بعد المرافق، ما بعد المرافق منتهي منه. إيه، هذا هو ما بعد، مخالف لما قبلها. ما بعدها، ما بعد الغاية التي هي المرافق، لكن الغاية نفسها تدخل. الغاية داخلة، الغاية التي هي المرافق داخلة. طيب والغاية التي وما بعدها غير داخلة، والغاية التي هي حكمها حكم نقيض حكم ما قبلها أو ضد حكم ما قبلها. أما الحنفية فقالوا إن المعنى المخالفة أن الغاية مسكوت عنها، لا يحكم عليها بحكم ما قبلها، لا أنها قد حكم عليها بخلافه. فخالف الحنفية الشافعية في دخول الغاية في المغية. وذهب بعض الشافعية إلى أن الغاية تدخل في المغية إذا كانت الغاية مدخولة إلى، وأما إذا كانت مدخولة حتى، إذا كانت غاية مدخولة حتى، وأما إذا كانت مدخولة إلى فلا تدخل. وهذا الذي قاله الإمام السيوطي رحمه الله في نظم جمع الجوامع في الكوكب الساطع، قال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل. وهذا الذي أشار إليه الشيخ البيجوري في حاشية على ابن القاسم، وذكر هذا البيت من غير أن ينسبه إلى السيوطي، قال يعني ذكر أن في دخول ما بعد إلى وحتى وعدم دخوله أقوال، قيل تدخل وقيل لا تدخل وقيل يفرق بينهما، فيدخل مدخول حتى ولا يدخل مدخول إلى، فيكون ما بعد حتى موافقا لما قبله، ويكون ما بعد إلى مخالفا لما قبله. فمقتضى هذا الكلام من وهو أن مدخول إلى مخالف لما قبلها، أن لا يجب غسل المرافق، وأيديكم إلى المرافق فتغسل الأيدي ولكن المرافق لا تغسل. ولهذا اعترض على البيضاوي بهذا الاعتراض، فأجاب بما حاصله أنه أن الشافعية على الرغم من قولهم بعدم دخول ما بعد إلى فيما قبلها، وعدم دخول حتى أيضا ما بعدها فيما قبلها، أوجبوا غسل المرافق احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ومرافقه ومرفقيه. فإما أن يكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قد جرى على سبيل الندبية، وإما أن يكون فيكون إلى بمعنى مع، وهذا خلاف ما هو ما الظاهر من أن إلى بمعنى الغاية، وإما أن يكون قد فعل ذلك على سبيل الوجوب، فيحمل على الوجوب احتياطا، لأن الحمل على الوجوب فيه احتياط بخلاف الحمل على الندب، فليس فيه ذلك الاحتياط. ما نقول أنها تغسل بناء على قائد ما لا يتم الواجب إلا به؟ لا، يعني ما قالوا بهذا. يمكن أن الإنسان يعني أن يغسل يديه من غير أن يغسل مرافقه، ممكن، وإن كان في ذلك صعوبة. ولو قلنا بهذا فهذا أمر آخر غير ما نحن فيه، يعني هذا أمر آخر غير ما. ولذلك الشيخ يعني السيوطي قال هذه الأبيات: في دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل رابعها إن كان جنسه ففي ذيني وفي العاطفة الخلف نفي، وحيثما دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح. إذا دل الدليل على الدخول أو عدم الدخول فيتبع الدليل، لأن القرينة قد عينت المراد، كما سيأتي الآن يعني بيان ذلك، أنه إذا دل الدليل على الدخول أو عدم الدخول فيتبع الدليل في ذلك. يعني متى يدل الدليل على الدخول؟ قال في جمع الجوامع أن المراد من قولهم الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية، المراد الغاية التي لم الغاية المشمولة بلفظ تقدمها لو لم يؤت بها. يعني الكلام في قولنا الغاية من المخصصات المراد بها الغاية التي تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. لو لم يأتي قوله حتى يعطوا الجزية لوجب مقاتلتهم، أعطونا الجزية أو لم يعطوها. فهذه الغاية قد تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها، يعني لو لم يؤت بقوله حتى يعطوا الجزية لكان اللفظ السابق عليها قاتل الذين إلى آخر الآية، لكان قوله قاتل الذين الآية شاملا لها. فلما جاءت هذه الغاية فإن هذه الغاية تكون حينئذ لها فائدة وهي التخصيص، فيجب المقاتلة إذا لم يعطونا الجزية، فإن أعطونا الجزية كففنا عن مقاتلتهم. ففي مثل هذه الحالة في غاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها يجري الخلاف تكون الغاية حينئذ مخصصة. وأما إذا كانت الغاية لا يشملها العموم ولا يصدق عليها اسمه فلا يؤتى بها لتكون مخصصة، وإنما يؤتى بها لتأكيد العموم وتحقيقه وإعلام عدم وجود خصوص فيه، كقوله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فإن مطلع الفجر ليس جزءا من الليل، إن مطلع الفجر لا يعد جزءا من الليل. فالمقصود من الآية تحقيق أن الحالة الملاصقة لطلوع الفجر مما شمله السلام. كما أن أول الليل قد شمله السلام، وكما أن وسط الليل قد شمله السلام، فكذلك آخر الليل الملاصق لأول النهار قد شمله السلام في قوله سلام هي حتى مطلع الفجر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن الطهارة حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض. فالمراد إذن من الغاية هنا تأكيد ما قبلها من امتناع اقتراب الحائض إلى آخر لحظة من لحظات الحيض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. هل البالغ يسمى صبيا؟ لا، لا يسمى صبيا، فلا يكون ذلك تخصيصا. تخصص والتخصيص قصر بعض العام على قصر العام على بعض أفراده. هل الصبا من أفراد، هل البلوغ من أفراد الصبا؟ أبدا، الصبا شيء والبلوغ شيء آخر. وعن النائم حتى يستيقظ، هل اليقظة جزء من أجزاء النوم؟ ليست، هي بالعكس ضدها. وعن المجنون حتى يفيق، هل الإفاقة والعقل جزء من أجزاء الجنون؟ بالعكس هي ضدها. إذن فحالة البلوغ والاستيقاظ والإفاقة تضاد حالات الصبا والنوم والجنون. فالقصد بالغاية هنا استيعاب رفع القلم لتلك الأزمنة بحيث لم يدع شيئا منها ولا آخر الأزمنة الملاصقة للبلوغ والاستيقاظ والإفاقة. فهذا يراد منه تحقيق العموم لا تخصيصه. الأمر الآخر أن يؤتى بغاية شملها العموم سواء أتيت بها أو لم تأتي بها. فهذه الغاية إذن لا يؤتى بها لتخصيص العموم، بل يؤتى بها لتحقيق العموم. إذن الصورة الأولى التي لا تكون الغاية فيها لتخصيص العموم الغاية التي لا يشملها العموم. الصورة الثانية هي الغاية التي شملها العموم، سواء أتيت بهذه الغاية ونصصت عليها وذكرتها في الكلام أو لم تأتي بها ولم تذكرها، كما لو قلت قرأت القرآن. فقولك قرأت القرآن يعني أنك قرأته كله من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، إلا إذا كنت يعني تتكلم بالمجاز وهذا خلاف الأصل. فإذا قلت من أوله إلى آخره فهذا يراد منه تأكيد العموم وتحقيقه، ولا يراد منه التخصيص، يعني لا يراد منه إخراج، يعني لا يجري فيه الخلاف الذي يجري في الغاية هل هي داخلة في المغية أو غير داخلة، بحيث نقول إنه قرأ ما بين الأول والآخر. لا، بل قرأه من أوله، يعني الأول مقروء والآخر مقروء وما بينهما مقروء أيضا. وإنما جاء بقوله من أوله إلى آخره لتحقيق العموم لا لتخصيصه. كذلك قوله قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر أو إلى الإبهام، فالمراد تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه، لأن الأصابع لا تسمى أصابع إلا إذا كانت من الخنصر إلى البنصر، من الخنصر إلى الإبهام. الأولى أن يقال من الخنصر إلى الإبهام، مع أن الإمام تاج الدين السبكي ذكر في جمع الجواع من الخنصر إلى البنصر، لكن الأولى حتى يتحقق العموم أن يقال من الخنصر إلى الإبهام أو يعني نعم. فإذا حاصل ما يشمله العموم، فحاصل الكلام أن المراد بالغاية التي هي من المخصصات الغاية التي يشملها العموم لو لم تأتي وتذكر في الكلام. أما ما لا يشمله العموم البتة أو ما يشمله وإن أتت فلا تكون الغاية فيها للتخصيص. إذن هذه القرائن تدل على أن الغاية داخلة في المغية، وكذلك القرائن الخارجية التي تدل على خروج الغاية عن المغية، فلا يجري حينئذ خلاف في أن الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن النهي عن الوصال دل على عدم دخول الليل في الصيام. فإذا لم تأتي قرينة تدل على الدخول أو عدم الدخول فحينئذ يجري الخلاف. هذا هنا يجري فيه الخلاف، هذا كان شيخنا الشيخ محمود الزين رحمه الله في شرح في لب الأصول الإمام الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان يقول اكتب من قوله كذا إلى قول كذا، من قوله واضح دخوله، يعني القرينة العرفية تدل على دخوله، إلى قوله هل يدخل أو لا يدخل؟ فسألناه كنا في الامتحان فقال الغاية تدخل في المغية، فيعني ألزمنا تدخل. تذكر نحن قالنا لا تدخل كنا في القاعة. الله ربما اختلف احنا يعني الغاية لا تدخل في المغية، ربما يكون مرة أخرى قال لا تدخل في المغية، فمن قول كذا إلى قوله كذا، هل إلى قولي كذا داخل في ما يكتب ويشرح أو غير داخل؟ فقال لا, لا الغاية لا تدخل في المغية أو تدخل في المغية. طيب إذن هذه المسألة نرجع مرة أخرى إلى قراءة كلام الشيخ. فالشيخ هنا يعني سووا بين إلى وحتى، لكن السيوطي رحمه الله وهذا يعني الذي صححه الشيخ البيجوري حتى في حاشيته على بن قاسم فرق بين إلى وحتى، قال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل. قال لماذا؟ قال تدخل مع حتى دون إلى حملا على الغالب في البابين، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول، لازم مع عدم القرينة، عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى، فوجب الحمل عليه عند الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى، فوجب الحمل عليه عند التردد. والمذهب الذي ذكره الشيخ هنا ونسبه إلى الإمام الإسلام إلى الشافعية أن الغاية لا تدخل في المغية، وقيل تدخل فيهما، وقيل بالتفصيل الذي سنقرأه الآن. قال إذن قال الشيخ رحمه الله غاية الشيء طرفه ونهايته، والذي يدل على ذلك لفظان هما إلى وحتى إذا كانت جارة، لأن حتى تأتي ابتدائية تدخل على الجملة الاسمية أو الفعلية، حتى ماء دجلة أشكل حتى لا يرجونه مثلا، فهذه خارجة عن بحثنا. وتأتي حتى أيضا عاطفة، فهذه خارجة عن بحثنا، لأن العاطفة يشترط فيها أن تكون جزءا مما قبلها أعلى أو أدنى. وإنما الخلاف يجري في حتى الجارة. قال: فإن كانت عاطفة لم تكن دالة على الغاية ولا تكون موضع الخلاف الآتي، بل يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها اتفاقا، لأن العاطفة يشترط فيها شرطان: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، وأن يكون حكم ما بعدها حكم أو حكم أن يكون حكم ما بعدها حكم ما قبلها، مثل مات الناس حتى العلماء، هذا في الغاية الشريفة. مات الناس حتى، فهنا استشهد مات الناس حتى العلماء، فيكون تكون حتى عاطفة، ويكون العلماء من جنس الناس، وحكم ما بعدها حكم ما قبلها، فالموت شامل للناس وللعلماء، فهذه لا يجري فيها الخلاف. ونترك تتمة المسألة إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.